إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين الموحدين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا يخشون في الحق لومة لائم، ويعودون إلى الله تعالى في كل لحظة وفي كل حين بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات. وكأنهم يقولون بلسان الحال كما قال العالم الأديب: يا رب يا رب، عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، ما لي وما للملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز من منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك، فأجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، قبل أن أبدأ حتى في عنوان السلسلة، أسأل الله جل وعلا أن يشفي أخي الأكبر الحبيب شيخ محمد حسان، أسأل الله جل وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن ينفع بعلمه وأن يعيده إلى منبره سالما كاسبا غانما معافى بإذنه جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، لن أستقبل المداخلات في هذه الحلقة بالذات. لماذا؟ لأنني سأؤصل لسلسلة طيبة مباركة أزعم فيها أن الأمر فيها جد عظيم بإذن الله رب العالمين. إن السلسلة تحت عنوان الربانيون، تحت عنوان الربانيون، وهذه الحلقة بمثابة مقدمة بإذنه جل وعلا، أسأله سبحانه أن يرزقني الإخلاص فيها في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي في مشارق الأرض ومغاربها، أخاطب الجميع، أخاطب الأمة المباركة، أخاطب الأمة الإسلامية، أخاطب أهل السنة بالذات في كافة البقاع، في سائر الأقطار، في سائر الأمصار، في سائر البلاد، بين ظهراني العباد، وأقول للجميع ركزوا معي بإذن الله، وأقول للأمهات وللأخوات وللبنات ركزن معي بإذن الله. أبدأوا بهذا النظم من اللؤلؤ فاحفظوه بإذن الله جل وعلا. شاء الله جل وعلا، أؤكد واحفظوا معي، شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، أعيدها تارة أخرى، شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة. هناك حجر يقبل وهناك حجر يرجم، ولذلك أقول فضل بعض الحجارة على بعض، ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل بعض الليالي على بعض، ففضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الأيام على بعض، ففضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الأشهر على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان، وفضل بعض الملائكة على بعض، ففضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض النبيين على بعض، ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الشق الأول في المقدمة. ثانيا، ولأن الله جل وعلا خلق ابن آدم وجعله ضعيفا ولم يجعل له عصمة اللهم إلا للأنبياء والمرسلين، قلت لم يجعل له عصمة اللهم إلا للأنبياء والمرسلين، فإن ابن آدم ضعيف ويميل إلى الذنوب والمعاصي والآثام، لذلك من رحمة الله جل وعلا أن فتح له باب التوبة في كل وقت وفي كل آن، وجعل له مواسم ربانية. ركز أختي ركزي، أتيت بثنين لا بواحد، قلت فتح له باب التوبة في كل أوان وجعل له مواسم ربانية، أتيت بالإثنين وبينهما الواو التي تقتضي المغايرة، قلت فتح باب التوبة في كل أوام. ألم يقل ربنا جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا ألم يقل جل وعلا وإني لغفار لمن تاب. أيضا ألم يقل جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ألم يقل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألم يقل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح ورواه مسلم في صحيح من طريق أبي هريرة، وإن اللفظ الذي سأذكره إنما هو لمسلم في صحيح، أكرر تارة أخرى إن هذا الحديث غاية في الأهمية، إن الحديث آتي به بلفظ مسلم وهو عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما، يقول صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. المتن الثاني فالعينان تزنيان وزناهما النظر، ها هنا فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما السمع واللسان زناه النطق واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى. أؤكد والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، هكذا عند الإمام مسلم بلفظه بحرفه بإذن الله جل وعلا. أيضا آتي بالحديث الثاني في هذا المضمار، يقول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا، صح الألباني وغيره، لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. الله أكبر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. وأيضا في الحديث القدسي الصحيح وهو وارد عند أهل السنة والحديث صحيح الألباني رحمه الله رحمة واسعة، آتي بالشق الأخير بالشاهد منه ولن آتي بالحديث بكماله. ابن آدم استثمارا للوقت، ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بزنة الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرج بإذن الله جل وعلا من هذه بضابط، أقول الله جل وعلا رحمن رحيم، ومن نظر إلى باب التوبة وإلى المواسم الربانية رأى ذلك جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. قلت هو رحمن هو رحيم، ورحمن كما ذكرت اسم من أسماء الله دال على ذات الله دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة، لكن ليس له أثر مترتب لأنه ليس متعدي عند أكثر أهل العلم. أما الرحيم اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي رحمة، وله أثر مترتب وهو أنه يرحم من يشاء. أسأل الله أن يرحمنا برحمته. قلت جعل باب التوبة والمواسم الربانية، أي أن الله من فضله ومن منه علينا وعلى هذه الأمة الطيبة المباركة أن جعل لها الأمرين، جعل التوبة والمواسم الربانية. يقول قائل ما هذه المواسم الربانية؟ قلت هذه مواسم ربانية بمثابة النفحات من رب البريات لمضاعفة الحسنات ولرفع الدرجات ولتكفير السيئات. احفظ، قلت بإذن الله جل وعلا هذه المواسم الربانية جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة الطيبة المباركة. لماذا؟ لمضاعفة الحسنات ولرفع الدرجات ولحط وتكفير السيئات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. استمع معي إلى هذه المواسم حتى تعض عليها، لأن من ضمن هذه المواسم رمضان. لأجل ذلك فإني أؤصل للسلسلة، فإني أؤصل للسلسلة بإذن الله في هذه الحلقة. أقول هناك موسم يتكرر في كل عام، ألا وهو الحج لبيت الله الحرام، ألا وهو الحج لبيت الله الحرام. استمع إلى قوله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله أكبر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليغطوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أقف عند هذا الدليل فقط من القرآن حتى أستثمر الوقت، وأيضا من صحيح السنة من قوله صلى الله عليه وسلم وإن الحديث وارد في الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح الألباني وغيره رحمه الله رحمة واسعة يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد إلى آخر الحديث الصحيح. هذا هو الموسم الأول. الموسم الثاني موسم على مدار العام في كل عام ألا وهو العمرة، أيضا ألا وهو العمرة. انتهيت من الحج، هذا هو الموسم الثاني العمرة في كل لحظة في كل عام إلى بيت الله الحرام. والعمرة الدليل فيها على سبيل السرعة أيضا، استمع، يقول صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الحديث الصحيح وفي الصحيح والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الله أكبر. فضل ما بعده فضل، ورضا ما بعده رضا، وعظمة ما بعدها عظمة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح الألباني رحمه الله الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله دعاهم، أي أن الدعوة من الله جل وعلا، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فضل عظيم وكرم عميم. الثالث هناك موسم يتكرر كل عام على مدار شهر ألا وهو رمضان، ألا وهو رمضان. الله أكبر. ولم لا؟ ألم يقل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ ألم يقل الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره؟ وبالنظر إلى صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لرمضان، من صام رمضان في الحديث الصحيح وهو في الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بفرضيته واحتسابا لأجره من الله جل وعلا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الموسم الرابع. والموسم الخامس هناك موسم يتكرر كل أسبوع ألا وهو صلاة الجمعة ويوم الجمعة. ولم لا؟ خزائن الله ملأة، خزائن الله ملأة، وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم وهو قائم في صلاته يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه في صلاة الجمعة في يوم الجمعة. وهذه الساعة تكلم فيها أهل العلم بكلام له تفصيل. المهم انظر إلى الدليل القرآني أيضا، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخره. هذا موسم. ثم الموسم السادس وهو موسم يتكرر ليلة في كل عام، يتكرر ليلة في كل عام ألا وهي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والموسم السابع، هناك موسم يتكرر في كل ليلة في جوف الليل في السحر الأخير، يسألني سائل أنى ذلك؟ كيف ذلك؟ أقول انظر إلى الحديث الصحيح عند أحمد وغيره، والحديث صحيح سعد الألباني وغيره، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. الله أكبر، حينما ننظر إلى هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نعم ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجماله وكماله وعلوه سبحانه وتعالى. فنثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا نفي ولا تمثيل. وأكد ينزل ربنا نزولا حقيقيا. أما الذي يقول لا بل هو نزول الرحمة، لا بل هو نزول ملك في كوكبة من الملائكة، أقول إفك واضح وشر فاضح واعتقاد لا يصح على الإطلاق. لماذا؟ انظر إلى الكلام القادم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. يقول قائل ينزل إلى السماء الدنيا فهل يخلو منه العرش؟ هذا فيه تفصيل لأهل العلم من أئمة أهل السنة والجماعة، والراجح أنه لا يخلو منه العرش، أنه لا يخلو منه العرش. ركز على النقاط العقدية التي أعطيها لك وركزي عليها أيضا فإنها غاية في الأهمية على سبيل السرعة. أقول وراجح أنه لا يخلو منه العرش. المهم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من تائب حتى أتوب عليه؟ وفي رواية فأتوب عليه. ولذلك الذي يقول إن النازل هو ملك في كوكبة من الملائكة، أقول له وهل يقول الملك هل من داع فأجيبه؟ وهل الملك هو الذي يجيب الداع؟ هذا اعتقاد فاسد والعياذ بالله جل وعلا، بل إن الله هو الذي يجيب الداعي. لماذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهل عندك اعتراض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية في الكتب التي لا تصح على الإطلاق أن تحمل حتى على الأيدي من جهة الأسفل. قلت هذه مواسم ربانية جعلها الله لهذه الأمة الإسلامية رحمة منه ومنة وفضلا. قلت كما فتح باب التوبة جعل المواسم هذه، أؤكد طارة أخرى، لماذا؟ لمضاعفة الحسنات ولرفع الدرجات ولحط السيئات. لأجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن سلف الأمة فقهوا وعلموا قدر هذه المواسم، ولذلك أعدوا لها العدة واستثمروها خير استثمار. أعطيكم أمثلة على ذلك. بكى بعض السلف عند الموت، وحينما أقول بكى بعض السلف الرواية أولا ربما يسأل سائل من أين أتيت بها. ذكر الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله وبارك فيه وجعله من النافعين لهذه الأمة في العلم الشرعي، يقول بكى بعض السلف في موته، يعني إمام من أئمة السلف لا من الخلف على الإطلاق، هذا الإمام بكى عند موته. الله أكبر. فقيل له علام البكاء، لماذا تبكي؟ قال أبكي على ليلة ما قمتها وعلى نهار ما صمته. مرة ثانية، أبكي على ليلة ما قمتها، أي لله جل وعلا، وعلى نهار ما صمته. لماذا؟ لأن السلف كانوا يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد الغفار، ويكثرون من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وكانوا يذكرون الواحد الغفار. أيضا لا يجلسون إلى غيبة أو نميمة أو هتك أعراض أو أكل لحوم البشر أبدا. ما كان عندهم الوقت، هم يعلمون تماما، هم يوقنون تماما بأنهم سيسألون عن الأحرف التي تخرج من ألسنتهم، عن الكلام الذي يخرج من أفواههم، عن الفعال التي تحدث وتخرج من جوارحهم. لذلك استثمروا الوقت، لأن العمر قصير، ولأن الدهر أيضا قصير، ولأن الخطب عظيم، ولأنهم في النهاية سيقفون بين يدي الجبار الذي لا يقبل الاعتذار. ساعتها لا يجدي الندم ولا البكاء. هذا بكى كما قلت، لماذا؟ على ليلة ما قامها وعلى نهار ما صامه لله جل وعلا. ولذلك قالوا إذا كان الإنسان ساعة وفاته يندم على عدم صيام النافلة بالنهار وعلى عدم القيام نافلة لله بالليل البهيم، فما بالكم بمن ضيع الفرائض أو استهان بالفرائض. أعوذ بالله جل وعلا من الضلالة بعد الهدى، أعوذ بالله جل وعلا من العمى بعد البصيرة، أعوذ بالله جل وعلا من الكفر بعد الإيمان. ولذلك يا ويح من ضيع الفرائض، يا ويح أيضا من أهمل النوافل. انظر معي، ألم يقل الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن ربه جل وعلا، والحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب حسن الظن بالله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا وبعزتي وجلالي. لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. حينما يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي المروي على لسان النبي يرفعه إلى ربه جل وعلا، يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أنه يؤدي الطاعات ويتجنب المعاصي والمحرمات، يحافظ على الفرائض والطاعات في وقتها، ولا يتكاسل ولا يهمل ولا يضيع. هذا هو الولي المقتصد. أما الولي السابق هو الذي يزداد، بمعنى أنه يتجنب المعاصي والمحرمات ويأتي بفعل الطاعات والقربات ويتقرب بالنوافل لرب البريات. أهو: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ركز عند هذه نقطة عقدية. الله يحب ويحب، الله يحب ويحب، الله يحب من عباده الصالحين، ويحب أولياءه المتقين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يحب من عباده الصالحين، من الأتقياء، من الأنقياء أيضا، من الأطهار، من الأبرار، من الأنقياء، من الأتقياء، من الأقفياء، إلى آخر هذه الأمور. فالله يحب ويحب، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن صحيح السنة، وعليها إجماع سلف الأمة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث القدسي بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول: أخي، أختي، أبي، أمي، ولدي، بنتي، إن الأيام هذه تمر مرا سريعا، وإن العمر قصير، وإن الخطب عظيم، والوقوف سيكون بين يدي الجبار جل وعلا، ولن يجدي ندم ولا بكاء ولا حزن، ولن تنفع الأموال ولا العقارات ولا السيارات ولا البنيان ولا الأطيان ولا الذهب ولا الفضة، لا وربي، لا وربي أبدا. بل هو العمل. لذلك أقول إن حياة السلف كانت محافظة واستثمارا لهذا الوقت، أراد أن يعيش خفيفا حاملا للزاد إلى الآخرة، وأن يموت خفيفا حاملا للزاد إلى الآخرة. ولذلك أبو الفرج رحمه الله وغيره يقولون في هذا الأمر عجبا لابن آدم، إن عمره قصير. انظروا على الفرض أنه عاش 60 عاما، هذه الأعوام هل عاشها بالكلية؟ أبدا. أفنى أكثر من ثلثها في نومه، وأفنى جزءا آخر في قضاء حاجته وفي طعامه وفي شرابه وفي شهوته، لذلك ما يعيش إلا قليلا. فهل استثمر الوقت لعبادة الله جل وعلا؟ الله أكبر، إنهم فقهوا ذلك. واسمعوا معي المثال هذا بالنسبة للعمر وبالنسبة لابن آدم الذي سهى عن التوبة وسوف وسهى عن المواسم الربانية. أتى رمضان وهو يسمع الغناء والموسيقى، أتى رمضان وهو يشاهد الراقصات ويشاهد المسلسلات والمسرحيات، أتى رمضان وهو يغتاب ويأكل لحوم الآخرين، أتى رمضان وما قرأ آية من كتاب الرحيم الرحمن، أتى رمضان ولازال على المعاصي والمحرمات، أتى رمضان ولازال في إفكه وهواه، أتى رمضان ولازال يتبع شيطانه والعياذ بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه جهل القدر وجهل الأمر، ويحه من عذاب الله جل وعلا. أما العاقل فقد ضرب لنا مثالا كما ذكر أبو حامد بتحقيقنا في الإحياء في المجلد 3 بإذن الله جل وعلا في مثل الإنسان الغافل بالنسبة لعمره، قال كمثل إنسان أخذ يجري في الصحراء إذ رأى أسدا جائعا قد جرى خلفه، الأسد يركض ويجري خلفه وهو يجري ويركض خوفا من هذا الأسد، هو يجري والأسد من خلفه، حتى جرى إلى جبل فرأى مفازة، أي رأى مغارة فدخل فيها، ثم نظر إلى قعرها والأسد قد دخل من خلفه، فرأى حية ضخمة أفعى ضخمة قد فتحت فمها، إن سقط إليها ابتلعته، وإن وقف مكانه افترسه الأسد. قال ويحي ماذا أصنع؟ فرأى ساقا معلقا في باطن المفازة، فقفز على الساق فأمسك بيديه، فنظر عن يمينه فرأى ثمارا يانعة في الساق، نظر عن شماله فرأى ثمارا يانعة في الساق، فأعجب بهذه وأعجب بتلك، وأخذ يفكر كيف يأخذ هذه وكيف يأخذ تلك. بينه ينظر إذ رأى فأرة بيضاء على الجانب الأيمن وهي تأكل في الساق، ورأى فأرة سوداء على الجهة اليسرى وهي تأكل أيضا في الساق. بينه هو منشغل بالنظر إلى الثمار يحاول امتلاك الثمار، إذ هذه قرضت من عندها وهذه قرضت من عندها، فسقط بالساق فسقط في فم الحية فابتلعته. انظروا هذا الذي يجري إنما هو ابن آدم الغافل الذي يعيش في اللهو والملذات. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه. شغل نفسه كما قلت بالغناء بالموسيقى، شغل نفسه بمجالس اللهو، شغل نفسه برفاق السوء، شغل نفسه باللهو والباطل، شغل نفسه بمقابلة كذا وكذا إلى آخر هذه الأمور، شغل نفسه بالنساء، شغل نفسه بالعقارات، شغل نفسه بكذا، ولم يركع لله ولم يسجد لله بل سوف الأمر. فلننظر هذا هو الغافل، أخذ يجري، وهذا الذي خلفه أي الأسد إنما هو ملك الموت، جرى إلى المفازة هذه بالنسبة للأجل، فنظر فرأى حية تفتح فمها، إنما هي القبر، وأمسك بالساق وتعلق به أي بالعمر، فرأى فيه الثمار أي ما في الدنيا من زينة وأموال وأطيان وعقارات ونساء وذهب وفضة إلى آخر، ومراكز ووزارات ورئاسات وإمارات وممالك ووجهات إلى آخر هذه الأمور، فتعلق وانشغل بهذه. أما الفأرة البيضاء التي كانت تأكل الساق فهي النهار، تلو النهار يأكل في عمره، وأما الفأرة السوداء التي تأكل في الناحية الأسرة فهي الليل، بعد الليل بعد الليل يأكل في عمره أيضا وينفق عمره أيضا، حتى إذا انتهى سقط في فم الحية أي في قبره. فلا هو بالدنيا فاز ولا بالآخرة نال، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. لأجل ذلك أقول أيها العاقل، استثمر هذه المواسم الربانية بالصيام وبالقيام وبقراءة القرآن. إن السلف الصالح كانوا إذا دخل عليهم رمضان استمعوا ماذا جرى. قال الفوزان حفظه الله في هذا الأمر أيضا، قال إن سلف الأمة كانوا يعدون العدة لاستقبال رمضان قبل أن يأتي بستة أشهر. الله أكبر، وما هي هذه العدة؟ هي صيام النهار وقيام الليل لله الواحد الغفار وقراءة القرآن حتى يرضى عنهم الرحمن. انظروا، كانوا يستعدون ويعدون العدة قبل دخول رمضان بستة أشهر، فإذا ما دخل رمضان وعملوا فيه العمل الصالح بإذن الرحيم الرحمن وانتهى رمضان بقوا يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل عملهم. إذن عامهم رمضان، أيامهم رمضان، لياليهم رمضان، هم دائما في رمضان، هم صوم بالنهار قوم بالليل لله الواحد الغفار، هم دائما يتلون كتاب الله الواحد الجبار. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، هم سلف الأمة. لذلك عزهم الله جل وعلا لما تمسكوا بذلك وعاشوا المواسم الربانية في كل لحظة وفي كل حين. نعم، إنهم استثمروا التوبة خير استثمار، إنهم استثمروا المواسم الربانية خير استثمار. انظروا إلى خلفنا هؤلاء، انظروا إلى هؤلاء، انظروا إلى شبابنا، انظروا إلى بناتنا، انظروا إلى التبرج، انظروا إلى السفور، انظروا إلى سماع الأغاني، انظروا إلى الشباب الذي يحاكي النساء، لا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. انظروا إلى ديار المسلمين، كان رمضان إذا دخل على ديار السلف ومررت على ديار السلف تسمع دوية كدوي النحل من كل دار، فتسأل من هذا؟ يقال إن الأسرة بأسرها ترتل القرآن في الليل البهيم، لا ينامون الليلة بل يقرؤون القرآن. الآن امض على بيوتات المسلمين، امض على ديار المسلمين، ستسمع دويا أعلى من دوي النحل وستسأل من هذا؟ يقال إنه صوت المسلسلات، إنه صوت المسرحيات، إنه صوت الفضائيات، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. آن لنا أن نعود إلى الله جل وعلا. أحس حياة السلف في المواسم الربانية حفظ لحدود الله، حفظ لحدود الله، ووقوف على الطاعات وتجنب للمعاصي والمحرمات. نعم، حفظوا دين الله فحفظهم الله جل وعلا، من باب قوله صلى الله عليه وسلم من حديث النبي لابن عباس، وإن الحديث عند الترمذي وعند أحمد، أما الزيادة التي عند أحمد فهي ضعيفة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. لماذا؟ لأن الذي ضمن ذلك إنما هو الله جل وعلا، ضمن الحفظ لعباده إنهم حفظوا دينه. أما من لم يحفظ دين الله جل وعلا تراه في الترهات، تراه والعياذ بالله في السحوقات، تراه ضائعة، تراه نادمة، تراه ساقطة والعياذ بالله جل وعلا. لذلك أقول بإذن الله حدث عن عبادة السلف ولا حرج، استمع معي في دقائق معدودات، استمع عبادة السلف في المواسم الربانية. أبدأ بأسماء ليست مشهورة، أبدأ بهذه الأسماء التي ليست مشهورة عند أبناء الأمة، ويا للحزن، يا للحزن، يا للأسف، إن سألت السواد الأعظم من أبناء الأمة عن الممثلين وعن المطنبين، لا أقول المطربين، وعن الضائعين وعن كذا إلى آخره، رأيت هؤلاء يحفظون الأسماء من أولها إلى آخرها حتى أنهم يعلمون تاريخهم رغم أنهم العياذ بالله جل وعلا كذا وكذا. أما إن سألتهم عن نجوم الموحدين وعن الأولياء الصالحين من المتقين المتبعين لمحمد من أئمة أهل السنة والجماعة صلوات الله وسلامه عليه، رأيت الواحد يفتح فاه وكأنك تحدثه بلغة ما سمع بها من قبل. ولنبدأ بالأول، الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، استمع معي وتمتع، أقول استمع وتمتع كما أتمتع أنا الآن بالذكر والتلاوة والقراءة عن أحوال هؤلاء في المواسم الربانية، وأقول لأمي لأختي لابنتي تمتعنا بإذن الله جل وعلا. أبدأ بالذكر الطيب بالخطيب البغدادي رحمه الله رحمة واسعة، كان إماما صواما، كان قواما، كان محدثا، كان مؤرخا، كان فقيها، كان زاهدا، كان تقيا، كان ورعا، حدث عنه ولا حرج. هذا الإمام كان يختم القرآن في المواسم الربانية وبالذات في رمضان، كان يختم القرآن في اليوم والليلة حتى إذا أتى المغيب دنا طلاب العلم منه ويقولون له حدثنا حدثنا، فيحدثهم يقول حدثنا فلان حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. الله أكبر، بركة في الوقت ما بعدها بركة. يقول قائل أن ذلك، أقول أو ما علمت أن قراءة القرآن هكذا فيها الحذر وفيها الترتيل وفيها التدوير وفيها التحقيق أيضا وفيها الهز؟ فهم كانوا يحفظون القرآن ويمررون القرآن على قلوبهم الطاهرة، وأيضا إنما يجري على ألسنتهم كما يجري الماء العذب الزلال بإذن الله جل وعلا على لسان الظمآن التقي النقي. من أجل ذلك أقول بإذن الله، الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله شرب ماء زمزم 3 مرات بـ3 نيات. قائل يسأل، مشاهد يسأل، مشاهدة تسأل، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له نية. أهو ولننظر إلى الصدق، شرب ماء زمزم لـ3. الأولى كانت غاية في الأهمية أن يحدث بتاريخ بغداد، يعني شرب الشربة الأولى بنية إن ربنا يرزق العلم ويحدث بتاريخ بغداد، فاستجاب الله منه وحدث بتاريخ بغداد الذي هو بين أيدينا الآن. الثانية شرب ثم سأل الله جل وعلا أن يملي الحديث بجامع المنصور، فمكن الله له وأملى الحديث على طلاب العلم والدعاة والوعاظ والعلماء بجامع المنصور. الثالثة شرب بنية مباركة، ألا وهي أن يدفن عند بشر الحافي الذي كان إماما زاهدا صالحا تقيا عابدا، وبالفعل استجاب الله له في 3. هذا هو الخطيب البغدادي، كان يصوم النهار، كان يقوم الليل لله الواحد الغفار، كان في رمضان يختم القرآن في اليوم والليلة عند المغيب ثم بعدها يحدث. بركة في الوقت، بركة في العمر، بركة ما بعدها بركة. الثاني عميرة ابن أبي ناجية، هذا رجل كان عابدا، كان تقيا، هذا رجل كان يصوم النهار حتى أنهم قالوا ما رأيناه إلا صائما، كان يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد الغفار، وكان في رمضان يختم القرآن، فمر يوما وهو يقرأ القرآن على جماعة فرآه يتناظرون ويتناوشون، قال أعوذ بالله من هؤلاء قد ملوا العبادة، أعوذ بالله من صنيعه، ثم انطلق يقرأ القرآن حتى قبضه الله جل وعلا وهو يقرأ كتابه جل وعلا. أيضا محمد ابن واسع، حدث عنه ولا حرج، صاحب الدعوة المستجابة، كان إذا أقسم على الله أبره، وكان إذا خرج مع الجيش كانوا يقولون هو أفضل من 100,000 عسكري محرير، إنما بلفظ السلف هو أفضل من 100,000 مجاهد نحرير. لو جبت 100,000 عسكري الحين هو أفضل منه بدعاء بتقاء بشجاعته بصيامه بقيامه، ما كان يدعو صيام النهار، ما كان يدعو قيام الليل لله الواحد الغفار. يا جماعة حينما أقول ما كان يدعو صيام النهار، ما كان يدعو قيام الليل لله الواحد الغفار، ركزوا فيما أقول، ركزوا فيما أقول. هذا رجل حدثوا عنه كثيرا وإن الكتب امتلئت بذكره. هذا رجل دخل رجل على مالك بن دينار وقال له لقد نمت البارحة بعد قيام الليل فرأيت وكأن القيامة قد قامت، ورأيت مناديا ينادي الرحيل الرحيل الرحيل إلى الله جل وعلا، فما رأيت أحدا حمل زاده وانطلق إلى محمد بن واسع فبكى مالك حتى أغشي عليه. الله أكبر. أيضا محمد بن علي بن جعفر كان رجلا عابدا زاهدا تقيا، نفسي لأقوله كان صواما كان قواما، قالوا ما رأيناه إلا صائما بالنهار وما نظرنا إليه بليل إلا قائما لله الواحد الغفار. هذا الرجل سأل الله جل وعلا أن يجعله مجاورا للبيت الحرام فيسر الله له الأمر وجعله بجوار المسجد الحرام. هذا الرجل كان يذهب فيطوف حول الكعبة، كلما وجد في نفسه قوة طاف حول الكعبة، وما كان لسانه يفتر عن قراءة القرآن لحظة، لا هو في الطواف ولا هو بخارجه، اللهم إلا في العبادة. هذا الرجل جاءته البنية وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا، قال والله لقد ختمت القرآن في الطواف وحده 12,000 مرة في المدد اللي بعملها كلها في الطواف في الأيام والليالي والسنوات، 12,000 ختمة في الطواف وحده. قالوا وكان في رمضان يختم القرآن في كل يوم وليلة. أيضا هذا وشيخ الإسلام نصر المقدسي رحمه الله، احفظوا هذه احفظوها من خلفي وليتكم تكتبون. نصر المقدسي رحمه الله حكى تلميذه عبد الله المصيص رحمه الله يقول دخلنا عليه كان صواما كان قواما، هذا رجل كان يختم القرآن في كل يوم وليلة في رمضان، قال اشتد به المرض أي في موسمه الربان، فدخلنا عليه قبل صلاة العصر ففتحنا الباب عليه فرأيناه يقول أمهلوني أمهلوني أنا مأمور وأنتم مأمورون أنا مأمور وأنتم مأمورون. قال فنظرنا فلم نرى أحدا، ما رأينا عن اليمين وعن الشمال ولا في الحجرة أحد، فتعجبنا. قال فوضأناه ثم أخذناه إلى المسجد ثم حملناه وكان صائما يتلو كتاب الله جل وعلا، ما أن دخلنا به المسجد وأوقفناه الصف حتى كان قد ختم القرآن، فكبر الإمام كبر الإمام فكبر من خلفه تكبيرة الإحرام ثم وضع اليمنى على اليسرى ففاضت روحه إلى بارئها. الله أكبر. كان يقول أمهلوني للملائكة، كان يقول أنا مأمور وأنتم مأمورون للملائكة، لأنه سأل الله جل وعلا ألا يقبضه إلا بعد ختمه لكتابه، يعني في اليوم ده بعد ختم القرآن وعلى الصيام، وأن يكون قد كبر تكبيرة الإحرام هنيئا له هنيئا له هنيئا له. أيضا إبراهيم النيسابوري، ولن أطيل فإن الأمر عظيم، إبراهيم النيسابوري وما أدراك ما إبراهيم، هل تعلمون إبراهيم النيسابوري؟ كان عابدا كان زاهدا كان تقيا كان من أهل السنة والجماعة كان صواما كان قواما، قالوا ما عهدناه إلا صائما نسأله فإذا هو صائم بإذن الله. هذا رجل جاء في يوم في الموسم الرباني وكان صائما كان صائما واشتدت به السكرات، فقال لولده بني بني ارفع الستر يا بني، قال هو مرفوع يا أبتاه أي عن الشرفة، ارفع الستر يا بني، قال هو مرفوع يا أبتاه، قال بني أنا ظمآن، فأتى له بشربة ماء قال أوقف انظر هل حل المغيب هل أتى الغروب، قال لا لم تغرب الشمس بعده، قال إذن لا رد يا ولدي لمثل هذا فليعمل العاملون، ما أن قال العاملون حتى فاضت روحه إلى بارئها. الإمام الزبير أختم به رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل كان يصوم النهار يقوم الليل لله الواحد الغفار، وفي رمضان كان يختم القرآن في كل يوم وليل. يا جماعة سلفنا الصالح كان إذا حل بهم رمضان تركوا الأقلام والقراطيس وانشغلوا بقراءة القرآن لأنه شهر القرآن. المهم هذا الإمام الزبيدي اشتد به الأمر فلم يستطع أن يتلو من كتاب الله جل وعلا، اشتدت به السكرات تلو السكرات انظروا، قال ولده فوالله في اليوم الذي مات فيه كنا نحصي له ويذكر الله يذكر الله يذكر الله يقول الله الله هكذا يذكر الله، فعددنا له قرابة 15,000 مرة قرب 15,000 مرة وهو بيموت. سبحان الله. طبعا مش هطيل أكثر من ذلك لأن الوقت داهمني ولأن وقت الحلقة قد نافذ بإذن الله جل وعلا، وكنت أعددت الكثير والكثير في التأصيل لهذه الحلقة بالذات لأن الحلقة هذه مقدمة، لسه ما دخلت في سلسلتي، هذه مقدمة مقدمة لأن السلسلة جد هامة بإذن الله، أسأل الله أن يتقبلها مني. وفي النهاية ما علي إلا أن أعظ نفسي وأن أعظ الآخرين، فإني أشد الناس حاجة إلى المواعظ فأتهم نفسي هذه ولذلك أعظ نفسي وأعظ الآخرين، أكرر أعظ نفسي وأعظ الآخرين في مقدمة هذا الشهر الطيب الكريم، أعظ نفسي وأقول يا نفس إن الموت قادم لا محالة، وإنك ستلاقي القبر لا محالة يا نافع، لنفسي قبل أن أقولها لإخواني وأقول للجميع، لا تغرنكم الدنيا على الإطلاق. واستمعوا يا أيها الناس، اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل، وكونوا من الله على وجل، ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غدارة خداعة، فإنها غدارة خداعة، قد تزخرفت لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيها، وفتنتكم بأمانيها وتزينت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلية، العيون إليها ناظرة، والقلوب لها عاكفة، والنفوس لها عاشقة، فكم من عاشق لها قتلت، ومطمئن إليها خذلت، فانظروا إليها بعين الحقيقة، فإنها دار كثير بوائقها، ودمها خالقها، فإنها دار كثير بوائقها، ودمها خالقها، جديدها يبلى، جديدها يبلى، وكثيرها يقل، ودها يفوت، وخيرها يموت، ودها يفوت وخيرها يموت، فابق مع الحي الذي لا يموت، فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم، وانتبهوا من رقدتكم قبل أن يقال فلان عليل أو مدنف ثقيل، فهل على الدواء من دليل، أو هل إلى الطبيب من سبيل، فيدعى لك الأطباء، فيدعى لك الأطباء ولا يرجى لك من شفاء، ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى، فلان أوصى ولماله أحصى، ثم يقال ثقل لسان فما يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه، وحرق عند ذلك جبينك، وتتابع أنينك، وثبت يقينك، وطمحت جفونك، وصدقت ظنونك، وتلجلج لسانك، وبكى إخوانك، وقيل هذا ابنك فلان، وهذا أخوك فلان، وهذا قريبك فلان، وهذا جارك فلان، ومنعت من الكلام، ومنعت من الكلام، فلا تنطق، وختم على لسانك فلا تطلق، ثم حل بك القضاء، وانتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بها إلى السماء، فاجتمع عند ذلك إخوانك، وأحضرت أكفانك، وأحضرت أكفانك، وأحضرت أكفانك، وأحضرت أكفانك، فغسلوك وكفنوك، عند ذلك انقطع عوادك، واستراح حسادك، وانصرف أهلك إلى مالك، وبقيت مرتهنا بأعمالك، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى لا زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي، يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أسأل الله أن يغفر لي ولجميع الموحدين والموحدات، ولجميع المشاهدين والمشاهدات، ولجميع الآباء والأمهات، ولجميع الإخوان والأخوات، ولجميع الأبناء والبنات، ولمن مات من الموحدين من أهل السنة والجماعة، أسأل الله جل وعلا أن يرحمهم جميعا، وأن يرحمنا جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الموحدين جميعا، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، أسأله جل وعلا أن ينصرهم في العراق، أسأله جل وعلا أن ينصرهم في أفغانستان وفي فلسطين، سأله جل وعلا أن يبارك وأن يتقبل صلاتنا وأن يتقبل صيامنا وأن يبارك لنا في أعمالنا، سأله جل وعلا أن يشفي أخي الحبيب، أن يشفي أخي الحبيب، أن يشفي أخي الحبيب الشيخ محمد حسان، سأله جل وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، وأن يبارك فيكم جميعا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.